باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. باب تحريم قوله شاه شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاه شاه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالسؤال بوجه الله والسؤال بالله، وقال فلان ملك الملوك. السؤال بوجه الله لا ينبغي إلا إذا كان يسأل الجنة وما يقرب إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل وجه الله للجنة. والحديث في سنعته بعض الشيء لكنه مقارب، تعظيما لله جل وعلا، وأن لا يسأل وجهه إلا الشيء العظيم وهو جنة وما يقرب إليها، كسؤال ثبات على الحق والاستقامة على الهدى والحسن الختام ونحو أشبه ذلك، لأن هذا سؤال يؤدي إلى الجنة. ومن هذا ما يروى في الحديث: أعوذ بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح يوم الدنيا والآخرة لما خرج من الطائف عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن سؤال الله بوجهه سبحانه وتعالى أو بنور وجهه إذا كان في الجنة وما يقرب إليها فلا بأس. وفي الحديث الثاني حديث ابن عمر دلالة على أن ينبغي مساعدة من سأل بالله، ومن استعاذ بالله، ومن دعا يجاب الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، يعني تعظيما لهذا الأمر إذا كان يستحق، فقير أو من يطلب من الزكاة، أما إذا كان لا يستحق يمنع من السؤال. لكن مراد صلى الله عليه وسلم إذا سأل بالله أهل ليعطى يعطى، إما من الزكاة إن كان من أهلها أو من غير الزكاة. وفي أم يقول الله: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويقول سبحانه: أما السائل فلا تنهر. ومن سعد بالله فأعيذوه، إذا قال: أنا أعيذ بوجه الله أن تجبروني بكذا، وأنا أعوذ بالله أن تلزموني بكذا، يعاذ، إلا إذا استعاذ من شيء يلزمه فإنه يلزم بذلك، كأن يستعيذ بالله أن يلزم بالصلاة أو يلزم بأداء قضاء الدين، هذا ما يطاعه، يلزم بالحق. لكن إذا استعاذ بالله في شيء لا يلزمه يعاذ، كان يسبح بالله يلزم بالسفر أو بالزواج بفلانة أو ما أشبه ذلك. من هذا ما جاء ابن عمر رضي الله عنه لما أراده عثمان على القضاء قال: أعوذ بالله من ذلك، فأعاذه عثمان ولم يلزمه. ومن دعاكم فأجيبوه، إذا دعا إلى وليمة يجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الدعوة، وقال البراء أمر الناس بسبع ذكر منها إجابة الدعوة. الحديث الصحيح: من لم يجد دعاء فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. فإذا دعا أخاه إلى وليمة عرس أو عقيقة أو إكراما له دعوة خاصة يجيب الدعوة، إذا كان الداعي ليس من يستحق الهجر. أما إذا كان الداعي يستحق الهجر لكونه قد أعلن المعاصي أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لا يجيب، لا يستحق الإجابة، يكون عذر. أو كان الإنسان لا يستطيع لمرضه أو لأن الدعوة فيها منكر لا يحضرها فلا عذر. ومن صنع إليكم معروف فكافئوه، هذا من مكارم الأخلاق، إذا صنع لك معروف كافر، أنجاك من مظلمة، حماك من عدو، قضى دينك، إذا تيسر لك وكافح ولو بالدعاء. طيب، فإن لم تجمع تكوفة فادعو له، إذا ما تيسرت المكافأة المالية فالدعاء. وبعض الناس ما يحتاج إلى مكافأة مالية، يحتاج إلى مكافأة بالدعاء، ليكون صنع معروفا، قضى دينك، فرجك كربتك، منعك من ظالم، أعانك على الزواج، إلى غير هذا من المعروف. فإن لم تجمع تكوفة فادعو له حتى تروا، يعني حتى تعلموا، فروايته حتى تروا، يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتم، يعني حتى يغلب على الظن أنك قد كافأتها بالدعوات الطيبة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. هذا من الأسماء المنكرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم، أخنع يعني أوضع وأردى اسم، من يتسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. فليقول ملك الملوك أو ملك الأملاك أو حاكم الحكام ما يجوز. ولهذا قال سفيان بن عيينة: مثل شاهنشاه، لسان العجم، لسان العجم يقول شاهنشاه لملك الملوك، فلا يجوز هذا التسمي، لا يجوز التسمي بأسماء الله التي لا يسمى بها غيره، كالله والرحمن، ملك الملوك، رحمن الدنيا والآخرة، الرحمن الرحيم، أسماء اللي خاصة بالله جل وعلا. وفق الله جميعا. احيانا مثلا يطلق الانسان مثلا كلمه يقول بوجه الله ما تفعل كذا، لا ظاهر الحج عمه الا فيما يتعلق بالجنه ترك هذا. مثلا صار بين شخصين مثلا انا استجب بالله واستجب بالله او اعوذ بالله، ما يقول وجه الله، وجه الله بالله. واحيانا يصير في حاله تعجب يقول وجه الله، لا بعد يقول يا وجه الله. اي نعم، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، الصفات ما تدعى، ما يقال يا علم الله ويا كلام الله ويا وجه الله ويا يد الله ويا اصبع الله، لا، يا الله يا رحمن يا رحيم، الدعاء لله وحده باسماء سبحانه وتعالى. احسن الله اليك. الاوامر للوجوب بحديث ابن عمر، الاوامر التي وردت في حديث ابن عمر، هذا الاصل، الاصل وجوب، الاصل في الشريعه الوجوب. نعم. الصفات الفاسقه، الفاسق اللي يعلم المعاصي، يعلم بالزنا، يعلم بالخمر، هذا الفاسق يعلم بالمعاصي يجاهر بها. إنسان إذا كان سعل بالله وفي نفس الوقت هو إنسان مستطيع، فشأنه دائما يمد يديه إلى الناس، في مثل هذه الحالة الإنسان يعطيه أم يمنعه؟ إذا كان فقير يعطى، فقير الإنسان مثلا مستطيع يزجر ويعلم. نعم. ما يجوز له السؤال، ما يسمى يعطي، ما يعلم، هذا ما يجوز. الله سنعلم الناس بالعون، هذا بين أمرين، إنسان بعونه هذا منكر، ما يجوز الحلف به، إنسان بعون الله معناه بصفة الله، بعون الله بعلم الله لا بأس، لأن كلف بالعون مجملة ينبغي تركها. الموسيقى من الصفة الفسوق أحسن الله، الموسيقى من المعاصي الظاهرة، معاصي الظاهرة، وليس العقوق الوالدين، شرب الخمر، الغيبة الظاهرة إذا كان يتساهل فيها ويعلنها.